400 متر، إذا قد 100 متر تبين إنها 600 متر، وباعوا بالمتر، المتر ب 400 ريال، المتر ب 300 ريال، وقال له كم مساحتها؟ قال مساحتها 500 متر، فتبين إنها 600. يما إما أن تكون أكثر ب 100 متر وإلا أقل ب 100 متر، فله نعم. والزيادة البيع صحيح، البيع صحيح نعم، والنقص عليه. والزيادة للبائع، البائع يقول أنا بعتك على أن 500 متر، لكن تبين المتر ب 100 ريال، فتبين أنك 600 متر، هذا تعطيني قيمة ال 100 المتر الزائدة يعطيك، أو إذا باعها على أساس أنها 500 متر فتبين أنها 400 متر فهو يرجع عليه المئة التي قيمة المئة المتر التي كان يتوقع وجودها وهي غير موجودة. نعم. ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار. ولمن جهله، قلنا البيع باع الدار على أنها 500 متر فتبين أنها 600 أو تبين أنها 400، نقول البيع صحيح والزيادة للبائع والنقص على البائع، ولمن فات غرضه الفصل. أنا اشتريتها على أساس أنها 500 متر وقلت 500 متر أستطيع أضع فيها 3 غرف ومنافعها وأطلع برا مجلس، لما تبين أن 400 متر ما في مجال أني أطلع مجلس، فات الغرض. أنا ناوي أبنيها هي على الشارع، ناوي أعملها مخطط وخليها دكاكين على الشارع وشقتين مثلا أرضيات وأربع شقق فوق، تبين أن الأرض أقل وأن أمانة العاصمة ما تعطيني فسح لهذا لأن له صغيرة، فيقول البيع صحيح والزيادة للبائع والنقص عليه، ولمن فات غرضه الفسح. أنا اشتريت من الأرض هذه على أساس أنها كذا، بعدين لو صار زيادة، أنا اشتريت على أساس أنها 400 متر أحط فيها دكاكين وشخر، تبين 500 متر 100 متر زيادة وشخر ما أحتاجها، فيقول لمن فات غرضه، لمن جهل الحكم، جهل الواقع وفات غرضه له الفصل. نعم. فلكل منهما الفصل. نعم. ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا، لكل واحد منهما الفصل، إلا إذا قال البائع أنا بعت عليك 400 وتبين أنها 500، 100 لك مجاني ما أريد قيمتها، فإذا لا فصل، لأنك أنت اشتريت هذه البقعة على أساس أنها 400 متر وتبين أنها 500 وأعطيتك الزيادة بدون مقابل الفصل. مسألة ثانية، لو اشتراها على أساس أنها 500 متر وتبين أنها 400 متر فللمشتري الفسخ، لكن لو قال المشتري رضيت بها أنا قابل لو انقصت 100 متر أنا أريدها، فليس هناك فسخ. واضح لا؟ نعم. واضح التصور؟ تصور؟ نعم. ما لم يعطي الزيادة للمشتري مجانا، ما لم يعني هو اشترى 400 وطلعت 500 قال المئة ذي ما أبيها مجاني، فليس هناك فسخ. المسألة الثانية، اشتراها على أساس أنها 500 وتبين أنها 600 فقال البائع المئة لك ما أريدها. المسألة الأولى، اشتراها على أساس أنها 500 وتبين أنها 400 فقال المشتري أنا قانع بها 400 بنفس القيمة، فليس هناك فسخ. نعم. أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية. نعم. لعدم فوات الغرض. نعم. وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة على النقص جاز. قال مثلا الأرض اشتريتها على أساس أنها 500 وتبين أنها 400 أبيك تعوضني عن المئة هذه جاهزة. مثلا ثانية، اشتراها على أساس أنها 500 وتبين أنها 600 قال أنا ما أريد المئة لكن نصح أنا وياك على مبلغ يعني يكون معقول وتراضى، لا حرج في ذلك. نعم. ولا يجبر أحدهما على الزيادة أو النقص جاهزة، ولا يجبر أحدهم، ولو قال أحد ما أريدها، أنا اشتريت الأرض على أساس أنها 1000 وتبين أنها 900 ما المخطط اللي أنا وضعت ما تكفي فلا يجبر على القبول. نعم. ولا يجبر أحدهما على ذلك، وإن كان المبيع وإن كان البيع نحو صبرة. نعم. على أنها عشرة أكسدة، يعني صبرة مكان فيه كمية من البر، كمية من الذرة، كمية من الشعير. نعم. على أساس أنها عشرة أكسدة. نعم. فبانت أقل أو أكثر فلا خيار، لأنه كل واحد المكان، كل قفيز أو كل كيس بقيمته، وليس هناك ضرر بالزيادة أو النقص. نعم. صح البيع ولا خيار. أما الأرض ففيه فرق، فإذا وجد زيادة يؤثر، وإذا وجد نقص يؤثر. فإذا وجد زيادة عندي 100 متر، هذه تحتاج إلى مبلغ وأنا لست بحاجة إليها، لأن حاجتي أنا 500 متر فقط. أو وجد نقص، أنا على أساس أنها 500 متر وأصبحت 400 ما تكفي للمخطط اللي أنا واضع، ففيه يترتب عليه التزامات. لكن من ناحية صابرة أو كومة من البر تأخذها على أساس أنها 10 أكياس ولا 5 أكياس ولا 6 أكياس، كل واحدة الكيس ب100 ريال وخلاص. نعم. صح البيع ولا خيار. نعم. والزيادة للبائع، والزيادة للبائع، يعني مثلا هذه كنا نتوقع أن 10 أكياس تبين أنها 15 كيس، فبدل إذا كان الكيس 100 نقول 10 أكياس ب1000 ريال أصبحت 15 كيس ب1500، تبين أن 8 أكياس بدل 1000 نعطي 800، فالزيادة للبائع والنقص عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.